سنجوز لك في الأجرة. المهم أن ينتهي بعد غد. نعم بعد غد. ويدفع جزءا من الثمن وهو يردد بعد غد لا تنسى الموضوع. قال وإلى قبيل الفجر فنحن لهون كافون غافلون. مضت الليلة كاملة لم نذكر الله فيها مرة واحدة. ولربما كانت ليلة القدر حياة لا طعم فيها وسعادة لا مذاق لها. أعيش في قلق حيران مضطربة ومتخنجني العيش من شرحة. ولدنا المعاصي من كل باب وهتكنا منها كل حجاب. وفي القلب هم وغم ونكد وحسرات ومنهم السعادة ونملأ المكان بالضحكات. أعمالنا تكشفنا وتفضح ما في الوعاء على الوعاء ينضح. استرقنا قبيل الفجر يجمعنا الليل والسهر والعبث. يفرقنا النوم الطويل الذي ينقذ من الفجر إلى العصر. صيام بلا صلاة وصلاة بلا خشوع. ساعات الصيام التي أستيقظ فيها قبل المغرب كأنها أيام. وقطوعها بالمكالمات الهاتفية العابثة وقراءة الصحف الهابطة. وبين أنا أنتظر موعد أذان المغرب حدثني بالهاتف أحد الأصدقاء وقلته متغير يقول أما علمت أن عبد الرحمن مريض؟ قلت له لا. مساء البارحة إلى الفجر وهو معي كان بصحة وعافية. قال إنه مريض وأنهى المكالمة والأمر لا يعني لي شيئا سوى معلومة غير صحيحة فإنا معه إلى الفجر. والمؤذن يرفع أذان العشاء وإذا بالهاتف يرن إنه صديق عبد الرحمن الأكبر. كنت في نفسي إنه سيؤنبني على ما أفعله أنا وعبد الرحمن فلعل أحدا أخبره بزلة من زلاتنا وسقطاتنا. ويأتي صوته منها فمذهبا عبراته تقطع الحديث وأخبرني الخبر ويأتي الخبر مات عبد الرحمن لا إله إلا الله. بهت لم أصدق لا أزال أراه أمامي صوته يرن في أذني كيف مات؟ قال وهو عائد إلى المنزل التقم بسيارة أخرى قادمة وحمل للمستشفى وفارق الحياة ظهر اليوم وسنصلي عليه الظهر غدا. أخبر زملاءك. وقفل الهاتف. أذني لا تكاد تصدق ما تسمع. اليوم موعدنا فسد كذا وغدا موعد غياب العيد. لا إله إلا الله. الأمر ضد الله الذي انقضت أيام عبد الرحمن والموت حق. وغدا موعدنا هناك في المقبرة لا عند الخيار. لقد لبس الكفن وترك ثوب العيد عبر كثار وعبرات كثير. تتمرد في مكاني تشتت ذهني تصب بدوار في راسي. التراب يابس والمرعى عابس. قررت الذهاب إلى منزل عبد الرحمن لأستوضح الفاجعة. ركبت السيارة فإذا شريط الغناء لم يزل في جهاز التسجيل. أخرجته ثم بعد رقيت إمام الحرم من المياع يخاطب الجمال الآذان. أنشدت بكل جوارحي أرهبت سمعي فكأن الدنيا انقلبت والقيامة قامت. ركبت سيارتي أستمع وأستمع وكأن لأول مرة أسمع القرآن. وبدأني نرصد آية الموت. كانت دمعاتي أسرع من صوت الإمام. قلبي يردد صدى تلك العبرات ليعلنها توبة صادقة في حسرة وتأسف على ما سلف وفات. كأنما أنا طير لا جناح له فما استطاع بغير الدمع تبيانا. ميلاد جديد حياة جديدة بدأتها بصحبة طيبة ورفقة صالحة. لله ما أجمل السير في ركاب الصالحين. من كرهتهم هم أحب الناس اليوم إلي. من تطاولت عليهم هم أرفع الناس في عيني. من استهزأت بهم هم أكرم الناس عندي. كنت على شفا جرف هار ولكن الله رحمني. يا من عليه اعتمادي في الأمر بعضا وكلا بك اهتديت ومن لم يرض الهدى منك ظلا. إن الهداية على الحقيقة تحول جدري حقيقي تضرب بسهم في سهام أئمة تبصوك في هذا السبيل القيم وافتح مغانق القلوب لتهتدي وعلى إلهك فاعتمد واستعصم يا ويل كل مفرط مستسلم. قال وبعد شهرين فاجأت الخيار فسألت عن جودي فسأل عن عبد الرحمن قلت له مات. قال لا إله إلا الله. عبد الرحمن قلت له مات. فأعطاني توبة وبدأت أقول في نفسي وآخذ شريط الذكريات في ذهني. هل حقا مات؟ كيف بجوار زوجه؟ مقعدي في السيارة بجوار مقعده؟ مضى وبقيني أجل لعلي أستدرك فيه ما فات. من يهرب من شيء تركه وراءه إلا القبر كما يهرب منه أحد إلا وجده أمامه. ينظر غير متملم وأنت متقدم إليه غير متراجع فانظر ما أنت عامل.